أبا عبد الله يا ابن رسول الله يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. عترة الأنبياء عترة الأنبياء أكرم من تحت السماء رفعة وأعلى جلالا ركبت أظهر الحمام وآلت أن تعد الحياة إلا وبالا ما اكتفت بالنفوس بذلا إلى أن أتبعتها النساء والأطفال ليتهم بعدما الوغى أكلتهم أرسلوا نظرة وقاموا عجالا ليروا بعدهم كرائم عز زلزل الدار عزها زلزالا أصبحت والعدو أصبح يدعو أصبحت والعدو وأصبح يدعو يو يو يو اسحب اليوم للسبا يا يا يا يا أذيالا ذهب يا المانعون عنك فقومي هي واخلع العز والبسيط هي الإذلال أنت مهتوكة على كل حال ينفخ لع العز والبس الإذلال يا الإذلال كم ترجين وثبة من رجال لك كانوا لا يرهبون الرجال لك بيت عالي البناء هدمناه لك بيت عالي البناء هدمناه وحزنا خفافه والثقالا وحزنا خفافه والثقالا أين من أنزلوا كباحة عز أين من أنزلوا كباحة عز قد أبدناهم جميعا قتالا وكسونا ياهم الرمال ثيابا وسقيناهم المنون سجايا وهي لا تستطيع ما عراها من أسى الخطب أن ترد مقا كأني بها تنادي أحمى الضائعات آهن لذات الصون حاسرة يرى آهن لذات الصون حاسرة يرى وقع السياط على المتون موفرا وتقول تندب عزها كهف الورى أنعم جوابا يا حسين أنعم جوابا يا حسين شمر الخنايا بالصوت كاسر أضلع أخي ذاب القلب من فرط العناء وعلي حرمت المسرة والهنا يا ليت عمري كان عاجله الفنا فأجابها من فوق شاهقة القن قضي القضايا يا زينب ودعتك الله يا طريح ما احتضى بماي عنك يا نور العين سافرت بيتاماي ويا مقطع الاوصال لا يحصل على هواي ما فارقت جسمك يا سلطان المدين ودعتك الله يا ذبيح ظل عريان يا ليت خلوا لك يا خويا ثيابك كفان شال الحرام عنكم والي الحرام وجعان كل ما سمع طفلة وين يدير عين إنا لله وإنا إليه راجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. كلامنا في الآية الشريفة يكون في نقطتين. النقطة الأولى فيما تتحقق به الصلاة، والنقطة الثانية في شرائط الصلاة المعنوية. نجي إلى النقطة الأولى فيما تتحقق به الصلاة. الصلاة أمر مركب من أجزاء أربعة. هذه الأجزاء الأربعة روح وأعضاء رئيسية وأعضاء ضرورية ومظاهر كمالية، تماما كبدن الإنسان. شوف شلون بدن الإنسان، جسم الإنسان مركب من أمور أربعة. الأمر الأول الروح، بدن الإنسان بدون روح لا يتحرك، بدن الإنسان بدون روح لا حياة فيه، لا نشاط فيه. الأمر الثاني، أكو أعضاء رئيسية في بدن الإنسان، إذا زالت زالت الحياة. مثلا القلب، الدماغ، هذه أعضاء رئيسية في بدن الإنسان، إذا زالت وذهبت ذهبت الحياة، لا تبقى الحياة في بدن الإنسان. الثالث، أكو أعضاء ضرورية للبدن لكنها لا ترتبط بها الحياة، مثلا اليدان والرجلان، قد الإنسان تقطع يداه ورجلاه ومع ذلك يبقى حيا، لا تزول الحياة عنه مع أن اليدين والرجلين قد قطع. هذه أجزاء ضرورية للبدن ولكن لا تتوقف عليها الحياة. الأمر الرابع، أكو مظاهر كمالية للبدن، أكو مظاهر للبدن توجب حسنا، تعطي جمالا، تعطي مظهرا لائقا، مثلا تقوس الحاجبين، لون الوجه، لون العينين، تناسب الخلقة. أكو مظاهر في بدن الإنسان إذا وجدت أعطته جمالا وحسنا، وإذا فقدت يبقى الإنسان من دون أي ضرر ومن دون أي سقم، يبقى الإنسان متمتع بحياته وصحته ولو لم تكن عنده هذه المظاهر. بدن الإنسان مركب من أمور أربعة: روح، أعضاء رئيسية، أجزاء ضرورية، مظاهر كمالية. كذلك الصلاة أيضا، الصلاة مركبة من أمور أربعة: الروح. ما هي روح الصلاة؟ روح الصلاة القربة لله عز وجل. الصلاة بدون القربة، الصلاة بدون التقرب، الصلاة بدون الإخلاص لله عز وجل لا روح فيها، صلاة ميتة، صلاة لا طعم لها، لا حياة لها، لأنها لا تملك روحا، لا تملك تقربا إلى الله، لا تملك وصولا إلى الله. الصلاة معراج المؤمن، الصلاة قربان كل تقي. الأمر الثاني اللي تتكون منه الصلاة شنه؟ أعضاء رئيسية، أكو أعضاء رئيسية في الصلاة، إذا زالت زالت الصلاة. تكبيرة الإحرام، الركوع، السجود، صلاة بدون تكبيرة الإحرام ليست بصلاة، صلاة بدون ركوع ليست بصلاة، صلاة بدون سجود ليست بصلاة. ولهذه هذه تسمى أركان، تكبيرة الإحرام، السجود، الركوع، تسمى في اصطلاح الفقهاء أركان، بمعنى أن الإخلال بها عمدا أو سهوا يبطل الصلاة. إذا إنسان أنقص الركوع ما ركع، سواء كان عمدا أو سهوا تبطل الصلاة، لأن هذا ركن. هذه تسمى أعضاء رئيسية. الأمر الثالث، أكو أجزاء ضرورية للصلاة لكن لا تتوقف عليها صحة الصلاة. مثلا القراءة، القراءة، قراءة الفاتحة، قراءة السورة، هذا أمر واجب في الصلاة لا بد منه. لكن لو أن الإنسان لم يقرأ الفاتحة ولم يقرأ السورة، إن كان متعمد قال أنا ما أريد أقرأ، كبر وركع وما قرأ الفاتحة والسورة، هذا صلاته باطلة لأنه متعمد. أما لو كان ساهيا كبر وسهى وركع، وبعد ما ركع اتذكر أنه لم يقرأ الفاتحة والسورة، صلاته صحيحة، صلاته مو باطلة، صلاته صحيحة، وإنما عليه سجدة سهو بعد الصلاة. فإذا الفاتحة، القراءة في الصلاة جزء للصلاة، جزء واجب لكن لا تتوقف عليه صحة الصلاة. الأمر الرابع، أكو مظاهر كمالية للصلاة تعطي الصلاة شكلا لطيفا، تعطي الصلاة شكلا حسنا. القنوت مثلا، هذا مستحب في الصلاة، لو الإنسان ما قنت حتى لو متعمد، إذا ما قنت صلاته صحيحة ولا شيء عليه لأن هذا مستحب. التكبير مثلا تكبير قبل الركوع او بعد السجود هذا مستحب لو الانسان ما كبر صلاته صحيحة. لكن لو ان الانسان قنت وكبر واتى بالاذكار 3 مرات صارت صلاته احسن وصارت صلاته اكثر ثوابا واكثر قربا الى الله عز وجل. فهذه الامور مظاهر كمالية تحسينية للصلاة. انت اذا تريد تصلي بكيفك بعد تريد تصلي صلاة ميتة يعني صلاة بدون اخلاص بدون قرب الى الله هذه لا ترجو وراءها ثوابا بل وراءها العقاب. او تريد تصلي صلاة مثل بدن مقطوع منه الرأس بدن بلا دماغ ولا قلب تصلي صلاة بلا تكبيرة احرام بلا ركوع بلا سجود هذه صلاة غير مقبولة ووراءها العقاب. تريد تصلي صلاة بدون الأجزاء الضرورية بدون القراءة بدون الذكر أم هذه صلاة غير مقبولة. أو تريد أن تصلي صلاة كاملة حسنة جميلة تعرض يوم الحشر لأن صلاتك تعرض يوم القيامة صلاتك أمام الخلائق كلها تعرض صلاتك يوم القيامة تعرض أمام الخلائق تراها الناس كيف كانت هل كانت حسنة جميلة لطيفة أم كانت منهشة موزعة مخربطة أفسع لرفسة. أنت بكيفك شتعرض أنت شتعرض من فيلم يوم القيامة تعرض فيلم تتقبله الناس تستحسنه أو تعرض فيلم كله تشويش كله خربطة بكيف. الصلاة يوم القيامة تخاطب العبد تقول ضيعتني ضيعك الله إن قبلت قبل ما سواها وإن ردت رد ما سواها. هذه هي النقطة الأولى من حديثنا وهي ما يتحقق به الصلاة. إن الصلاة تتحقق بأمور 4. النقطة الثانية من حديثنا الشرائط المعنوية للصلاة. شنو الشرائط المعنوية للصلاة؟ لا ريب أننا نعرف أن الصلاة هدفها هو صقل الروح وتهذيب النفس. أنت ليش تصلي؟ بأي غرض؟ بأي هدف تصلي؟ الهدف من الصلاة الغرض من الصلاة صقل الروح وتهذيب النفس وإزالة الشوائب والذنوب من النفس هذا الهدف من الصلاة. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر هذا هو الهدف من الصلاة. هذا الهدف هل يحصل بالحركات البدنية فقط تكبر وتركع وتسجد وتقرأ وتذكر وتسبح وتحمد يحصل الهدف؟ لا. لو تقعد 10 ساعات تصلي ركوع وسجود وتكبير وذكر وقراءة ما يحصل الهدف. النهي عن الفحشاء والمنكر تهذيب النفس صقل الروح تصفيتها من الشوائب لا يحصل بالحركات البدنية لا يحصل بالركوع والسجود لا يحصل بتكبيرة الإحرام وبالذكر والقراءة يحصل بأمور أخرى وراء هذه الحركات. ورد في الحديث عن الإمام الصادق سلام الله عليه لا تغتروا بكثرة صلاتهم ولا بكثرة صيامهم. شوف دائما يصلي دائما يتنفل لا تغتر لا تغتروا بكثرة صلاتهم ولا بكثرة صيامهم فإن الرجل ربما لهج بالصلاة والصوم حتى لو تركهما استوحش. عادة ما يقدر يتخلى عنها اعتاد يصلي لازم يصلي اعتاد يصوم لازم يصوم عادة. ولكن وين المحك وين الإيمان؟ ولكن اختبروهم عند صدق الحديث وأداء الأمانة. عند صدق الحديث وأداء الأمانة اختبروهم إن كانوا على الإيمان فهم قد استفادوا من الصلاة وإلا فلم يستفيدوا لا من ركوع ولا من سجود ولا من شيء. أيضا إحنا نعرف أن الصلاة عمود الدين، هذا شيء مما لا ريب فيه. الصلاة هي أساس الفرائض، إن قبلت قبل ما سواها، وإن ردت رد ما سواها. عمود الدين، ركن الدين. عمود الدين شنو؟ الحركات عمود الدين، الركوع والسجود هذا هو عمود الدين، تكبيرة الإحرام والقراءة هذا هو عمود الدين. هذا مو عمود الدين. عمود الدين شيء آخر وراء الصلاة. إذن الصلاة مو بس هالحركات، الصلاة التي هي عمود الدين، والتي هي إن قبلت قبل ما سواها، وإن ردت رد ما سواها. الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر ليست هي هذه الحركات الفارغة فقط، وإنما شيء آخر وراء هذه الحركات. ما هو الشيء الآخر الذي هو وراء هذه الحركات وهو الصلاة في الواقع؟ هو شرائط ستة نسميها الشرائط المعنوية للصلاة، هي حقيقة الصلاة، هي واقع الصلاة. هذه الشرائط الستة إذا التزمت بها وثابرت عليها صارت صلاتك عمود الدين، إذا التزمت بها وثابرت عليها حصلت على عطاء الصلاة، حصلت على النهي عن الفحشاء والمنكر. ما هي الشرائط الستة؟ أولا الإخلاص لله عز وجل. لماذا تصلي؟ لماذا تتنفل؟ لماذا تقوم وتقعد وتركع وتسجد؟ لماذا؟ ليقال أنك مؤمن؟ إذا كنت تصلي وتتعب نفسك ليقال أنك مؤمن وأنك ملتزم، فلا خيرة في هذه الصلاة ولا فائدة فيها. أو تصلي لأن أباك يأمرك بالصلاة، أبوي يضغط علي لازم أصلي، وأمي والناس يقولوا لازم أصلي، شو أسوي بعد أصلي. إذا كنت تصلي استجابة للضغط العائلي، للضغط الأسري، للضغط الاجتماعي، هذه صلاتك لا ثمرة فيها، لا عطاء فيها. أو يقول أصلي لأني معتاد على الصلاة، أنا من يوم أنا ابن 7 سنين 8 سنين كنت أصلي، الآن أترك الصلاة مي عدل فشلة، لازم أنا بعد أستمر على العادة هذه اللي اعتدت عليها، عادة أستمر عليها. تصلي للعادة أيضا صلاتك لا ثمرة فيها ولا عطاء فيها. لا بد وأن تكون صلاتك تقربا إلى الله عز وجل، لا بد وأن تكون صلاتك حبا لله. أليس الله يحب الصلاة؟ بما أن الله يحب الصلاة أنا أتقرب إليه بما يحب، أتقرب إليه بما يهوى، أتقرب إليه بالصلاة. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه روي عنه أنه يقول ركعة لي في دنياكم أحب إلي من الجنة وما فيها. شنو الجنة؟ شنو نعيم الجنة؟ شنو الحور؟ شنو العين؟ شنو الأنهار؟ شنو الأشجار؟ صلاة ركعتان هي أحب إلي من الجنة، لأني بهذه الصلاة أتقرب إلى الله بما يحبه ويهواه. أن تصلي لأن الله أمرك بالصلاة تصلي، لأن الله يحب الصلاة تصلي، تصلي صلاة خالصة لله عز وجل. ورد عن الرسول صلى الله عليه وآله أحب من دنياكم 3: الطيب والنساء وقرة عيني الصلاة. الصلاة محبوبة للرسول. الناس لا، الطيب والنساء ما يخالف فيه، لكن الصلاة هذه شوي فقيلة، ولا الطيب والنساء هذا شيء لطيف، لكن الصلاة شوي عادي. الشرط الثاني من الشرائط المعنوية حضور القلب. ما معنى حضور القلب؟ يعني أنك إذا دخلت في الصلاة، حضور القلب ما معنى حضور القلب؟ إذا دخلت في الصلاة صرت تقرأ، تشعر أنت قاعد تقرأ، تشعر أنك تقرأ الفاتحة، تركع تشعر أنك تركع، تسجد تشعر أنك تسجد، تتشهد تشعر بأنك تتشهد، يكون قلبك حاضر مع أفعال الصلاة. مو إذا صلى كبر الله أكبر، طلع ركب السيارة راح المطار، طلع ركب الطائرة راح، وصل تركيا شاف المتاحف شاف المساجد شاف الجزر، أوه رجع من تركيا وصل استقبلوا أهله يوم قال السلام عليكم ورحمة الله، رجع من تركيا. هذا حضور، هذا حضور القلب، هذا حضور القلب المعتبر في الصلاة. كيف تكون للصلاة ثمرة وعطاء وفائدة وأنت لم تحضر قلبك، لم تحضر قلبك عند أفعالها ولم تحضر قلبك عند حركاتها؟ كيف تأخذ الثمرة وتأخذ العطاء؟ لابد وأن يكون قلبك حاضرا. حضور القلب له مظهران، المظهر الأول الخشوع والمظهر الثاني الخضوع. الخشوع غير الخضوع، الخشوع من صفات القلب والخضوع من صفات البدن. زين، الخشوع ما معناه والخضوع ما معناه؟ أما معنى الخشوع فأنت تقوم بمقارنة بين الدنيا وبين الآخرة. إذا صار في قلبك مقارنة بين الدنيا وبين الآخرة يسمى هذا خشوعا. إذا تأملت في الآخرة وصرت تفكر أن الآخرة نعيم دائم لا يزول، وأن فيها حساب وأن فيها عقاب وأن فيها نار وجنة وصراط وحوض وميزان، صرت تفكر في أمور الآخرة ثم تفكر في أمور الدنيا وأن الدنيا نعيم زائل نعيم فاني، أموالك سيأخذها غيرك، بدنك هذا سيبلى وستحلل في التراب، يذوب في التراب، يكون جزءا من التراب. زين، ما فعلته وما صنعته سيؤول للخراب والدمار. إذا تأملت في حقارة الدنيا وفي خستها وفي فنائها وزوالها، وتأملت في الآخرة وفي بقائها ونعيمها وجحيمها، يحصل عندك حالة قشعريرة، حالة ارتباط بالله، حالة توجه إلى الله. هذه الحالة، حالة التوجه، حالة الارتباط، تسمى خشوع. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، يعني يقومون بمقارنة بين الدنيا وبين الآخرة. هذا هو الخشوع. تعال الخضوع. الخضوع كيف يحصل للإنسان؟ الخضوع هو خضوع البدن، يعني رأسك يكون ساكن تنظر إلى موضع السجود، يديك مبسوطتان، جسمك ثابت. كان زين العابدين سلام الله عليه إذا وقف للصلاة كأنه ساق شجرة لا تحركه إلا الريح، ما يتحرك لا يمينا ولا شمال. الخضوع لا تتثائب، لا تتمطى، لا تفرقع أصابعك، لا تحوس في الساعة، لا تحوس في شعر وجهك، كن خاضعا ساكنا، كل جوارحك ساكنة وخاضعة في الصلاة، كأنك مستسلم إلى الله بجميع بدنك، مستسلم إلى الله. هذا هو الخضوع، هذا هو المطلوب في الصلاة. الرسول صلى الله عليه وآله نظر إلى رجل يعبث بلحيته في الصلاة، قال لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. لو كان قلبه متوجه ما صار يعبث في وجهه ويعبث في يده ويعبث. فأنت في الصلاة دع العبث، دع التثاؤب، دع التمطي، دع كل حركة، وكن مستسلما ساكن الجوارح. فهذا هو الخضوع المطلوب. إذا صرت خاضعا وصرت خاشعا صار قلبك حاضرا عند الصلاة. الشرط الثالث التفهم لمعاني الصلاة، يكون تفهم معاني الصلاة شنو انت قاعد تقول، شنو قاعد تحكي، مو تكون أذكار لقلقة لسان تقرأها من دون أن تعي معانيها ومن دون أن تصل إلى دقائقها ومغازيها. كن متفهم، متفهم لمعاني الصلاة. إذا قلت مو بس شغلك، أكو ناس حاضر قلبهم في الصلاة لكن حاضر قلبهم لشنو، شلون يقرأ قراءة صحيحة، شلون تكون قراءته موافقة للقواعد، قواعد التجويد، قواعد الصرف، قواعد النحو. شوفوا يقرأ الفاتحة قراءة ممتازة، كنا جالس على المنصة، يخرج الحروف من مخارجها، يراعي قواعد التجويد، يراعي قواعد النحو والصرف، يجيب قراءة لطيفة جدا، إذا سمعتها أنت تشتاق إلى أن تسمع قراءته. لكن شو الفائدة؟ بدون فهم، بدون فهم للمضامين وبدون وعي للكلام الذي يقوله، ما الفائدة في هذه القراءة الحسنة؟ اقرأ قراءة حسنة مع التدبر في المعاني. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ إذا قلت اهدنا الصراط المستقيم، واقعا تشعر قلبك بأنك محتاج للهداية وأنك تسأل ربك الهداية. إذا قلت إياك نعبد وإياك نستعين، واقعا تشعر قلبك بأنك محتاج إلى معونة الله وبأنك محتاج إلى مدد من الله عز وجل. إذا رفعت يدك تقنت تقول رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي تقولها بصدق، اغفر لي يعني تتذكر ذنوبك ومعاصيك وتطلب المغفرة بكل إنابة وبكل توبة، مو أذكار لقلقة لسان. علماؤنا رضوان الله عليهم ينصحون الشخص اللي ما عنده حضور قلب، إنسان يقول أنا ما يحضر قلبي في الصلاة شو سوي، أو أنا إذا دخلت في الصلاة ما أقدر أفهم معاني الصلاة، ما أقدر أضغط على نفسي حتى تقف عند كل كلمة وتفهم ما تقول، ما أقدر. طبعا إحنا ما نقول صلاتك مي مقبولة، صلاتك إذا أنت ما أحضرت قلبك وما فهمت الكلام تصير صلاتك مي مقبولة، لا، فرق بين زيادة الثواب وبين الإجزاء. أنت إذا صليت صلاة بالأركان وبالشرائط صلاتك مجزية، يعني يسقط عنك العقاب، لكن هالصلاة فقط تسقط عنك العقاب. أما إذا أنت صليت صلاة بخشوع وخضوع وحضور قلب وتفهم، مو بس تسقط عنك العقاب بل تنيلك درجة عظيمة في الجنة. ففرق بين إنسان بس يسقط العقاب يقول أنا بس كافي علي أسقط العقاب، وبين إنسان يطلب زيادة على سقوط العقاب عنه أن تكون له درجة عظيمة في الجنة مقابل صلاته وركعاته. علماؤنا رضوان الله عليهم ينصحون بأمرين، إذا أنت تريد تكون قلبك حاضر، إذا تريد تفهم معاني الصلاة لابد لك من أمرين. ما هما الأمران؟ أولا البعد عن مثيرات البصر والسمع، وثانيا البعد عن شواغل الدنيا. نجي للأمر الأول، أنت إذا تريد تصلي لا تصلي في مكان محشور بالمثيرات، مثلا صلي في مكان كل مناظر كل صور كل نقوش. إذا تصلي في مكان كل مناظر كل صور نقوش يبدأ بصرك يتنقل، طلع منه منه منه، ما يهدأ ما يسكن بصرك. حاول أن تصلي في مكان خالي من هذه المثيرات، خالي من المثيرات، مثيرات البصر ومثيرات النظر. ولهذا يستحب، وارد في المستحبات ومستحبات المساجد، أن يكون المسجد خاليا من الزخارف والزينات. ليش يصير المسجد خالي من الزخارف والزينات؟ مستحب هذا شرعا، حتى يكون التوجه للصلاة أكثر وأكثر، وحتى يكون البصر مسلط على موضع السجود لا يلتفت يمينا ولا شمالا. مثلا إنسان يصلي بشارع، شلون يصلي بشارع؟ سيارات رايحة وسيارات جاية وهذا ماشي وهذا جاي، هذا يستدعي أن الإنسان بصره دائما يتنقل، مو ثابت مو ساكن. فالإنسان يحاول أن يصلي في مكان لا تكون فيه مثيرات للبصر بعد ولا مثيرات للسمع، يصلي في مكان والراديو يشتغل أغاني أو موسيقى في التلفزيون، شنو تصلي؟ أو تصلي في مكان مثلا أصوات ضوضاء حكي زايد، شنو يصير صلاة؟ صلاة يكون في مكان هادئ ساكن لا تسمع إلا ذكر الله عز وجل، حتى يكون سمعك وبصرك ساكنا. ولهذا يكره أن الإنسان يصلي والمائدة بين يديه، الطعام بين يديه هو قاعد يصلي، هو يصلي وهو يفكر في الأكل، هو يصلي وهو يفكر في الطعام، شلون يصير صلاة؟ شلون يكون قلبه حاضر؟ شلون يكون سمعه ساكن بصره ساكن؟ الأمر الثاني ترك شواغل الدنيا. إذا عندك مشاغل، إذا عندك قضايا، كلها تجرد منها قبل الصلاة. قبل أن تدخل في الصلاة اجلس دقيقة دقيقتين، قبل ما تدخل في الصلاة اجلس دقيقة دقيقتين واستحضر عذاب جهنم. استحضر تأمل دقيقة قبل الصلاة، دقيقة اجلس قبل الصلاة واستحضر الآخرة، كيف ينشر الناس، كيف يحشر الناس، كيف الحساب، كيف العقاب، كيف نار جهنم، كيف العذاب. إذا أخذك الخوف وأخذتك الهيبة من الله وأخذتك القشعريرة من الله، بعدين ادخل في الصلاة، فتكون قد دخلت في الصلاة وأنت تركت شواغل الدنيا. زين؟ وما يبعد عنك حضور القلب وتفهم معاني الصلاة. ورد عن الإمام الباقر سلام الله عليه: إن العبد ليرفع له من صلاته نصفها أو ثلثها أو ربعها أو عشرها، ولا يرفع له من صلاته إلا ما أقبل عليه بقلبه. شي اللي اقبل عليه بقلبه، شي اللي فهمه، هو الذي يرفع له من صلاته. وانما امرتم بالنوافل، ليش الله امرك بالنوافل؟ لتتموا بها ما نقص من الفرائض. انت اذا صليت فريضة مخربطة مشوشة، اذا صليت النافلة بحضور قلب، النافلة تتدارك نقص الفريضة. وإنما أمروا بالنوافل ليتموا بها ما نقص من الفرائض. هذا هو الشرط الثالث، وهو التفهم لمعاني الصلاة. الشرط الرابع الهيبة والخوف من الله عز وجل. أنت تصلي أمام من؟ أنت تتحرك أمام من؟ تتعبد أمام من؟ ليكن في قلبك شعور بالخوف والهيبة والإجلال والتعظيم لله عز وجل. أنت إذا تريد يعيش قلبك الخوف، إذا تريد يعيش قلبك الهيبة، عليك أن تقوم بمقارنة بين الله وبين نفسك. من هو الله؟ الله هو صاحب القوة، صاحب القدرة، هو الذي يستطيع أن يعدم من في السماوات ومن في الأرض لحظة واحدة من دون أن يضره شيء ومن دون أن يمسه شيء. هو الذي قادر على أن يمرضك وعلى أن يعافيك، على أن يرزقك وعلى أن يقطع عنك الرزق، على أن يميتك وعلى أن يحييك. هو الذي بيده الحساب وهو الذي بيده العقاب، هو الذي بيده مبدأك وهو الذي إليه معادك. انت دائما اتذكر هالمعاني. ثم انظر الى نفسك، انت لك نفس حقيرة صغيرة لا تملك ضرا ولا نفعا لولا مدد الله، لولا توفيق الله، لولا عون الله. اذا قمت بمقارنة بين الله وبين نفسك بدأت تخاف من الله، بدأت تهاب الله، بدأت تجل الله وتعظمه، وهذا هو المعتبر في الصلاة. أمير المؤمنين سلام الله عليه كان إذا توضأ للصلاة تلون ألوانا وتزلزل وتغير. يقال لماذا يا أمير المؤمنين، أنت شجاع بطل، إيش فيك تتغير تتلون؟ قال: حضر وقت أمانة عرضت على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وحملها الإنسان. هذا وقت أمانة، شلون الإنسان يؤدي أمانته للناس؟ إذا عند أمانة للناس يؤديها أداء حسنا، هذه أمانة لابد وأن أؤديها أداء حسنا. الإمام زين العابدين سلام الله عليه كان إذا توضأ للصلاة اصفر لونه واقشعر بدنه. إذا قيل: ما بالك يا أبا محمد؟ قال: أما تعلمون أني أقف بين يدي ملك عظيم؟ إذا أنا واقف بين يدي ملك عظيم كيف لا يصفر لوني وكيف لا ترتعد فرائصي؟ الشرط الخامس الرجاء، كما تخاف من الله ترجو رحمته. لابد تعيش رجاء. شلون تعيش الرجاء؟ تتذكر نعمة الله، تتذكر رحمة الله، وأن الله يمن على عباده بالعفو والمغفرة والرحمة. ورد في الحديث الشريف أن الرحمة يوم القيامة تنشر حتى يطمع إبليس فيها، حتى إبليس يطمع في الرحمة. وورد في الحديث: آخر عبد يؤمر به إلى النار، آخر واحد يوم القيامة آخر عبد يؤمر به إلى النار، يقال: اذهبوا به إلى النار، فيلتفت هذا العبد يمينا وشمالا يخاطب الله ملائكته: أرجعوه، أرجعوه لمنصة الحساب، خلينا نشوفه. يرجع يقول: عبدي أراك التفت يمينا وشمالا، ايش عندك؟ يقول: ربي ما كان ظني بك هكذا، انا ما كنت اظن انك هالشكل. يقال: ما كنت تظن؟ يقول: اني كنت اظن ان تغفر لي خطيئتي وان تدخلني جنتك الواسعة وان تتجاوز عن ذنوبي، انا كنت اظن هالشكل، اشوف الان لا، امرت به الى النار. يقول الله: وعزتي وجلالي وارتفاع مكاني ما ظن بي هذا العبد خيرا في حياته قط، ولو ظن بي خيرا ساعة واحدة لما روعته بالنار. لو كان ظن بخير انا ما اروع بالنار، ولكن هو الان يقول ظن، اجيزوا له كذبه وادخلوه الجنة. ما دام يقول انه ظن بي ما يخالف. وورد في الحديث انه يؤتى بالعبد يوم القيامة، عبد كل معاصي كل ذنوب، يوقف بين يدي الله يخاطبه الله: عبدي ألم تفعل كذا في يوم كذا في ساعة كذا في مكان كذا؟ يقول: بلى. ثم يخاطبه، جيب له ذنب ثاني: عبدي ألم تفعل كذا في يوم كذا في ساعة كذا في مكان كذا؟ يقول: بلى. يستعرض إلى ذنوب ومعاصي كثيرة، ثم يقول: عبدي سترتها عليك في الدنيا. أحذر عنك في الدنيا؟ ما أحذر. سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، خذوه وأدخلوه الجنة. الشرط السادس من الشرائط المعنوية للصلاة: الحياء، ليكن عندنا حياء من الله عز وجل. إذا تريد تكون عندك حياء تصلي وفي قلبك حياء من الله، تصلي وأنت تتذكر ذنوبك ومعاصيك. اتذكر وأنت تصلي شنه الذنوب اللي كنت تسويها، اتذكر وأنت تصلي شنه المعاصي التي كنت تصر عليها. فإذا تذكرت الذنوب والمعاصي عرفت بأنك مقصر في حق الله، وبأنك مهما أتيت من عبادة ومهما أتيت من عمل ومهما أتيت من شكر لا توفي ما يريده الله عز وجل، فيأخذك الحياء ويأخذك الخجل من الله. الأئمة سلام الله عليهم مع أنهم أرباب الطاعة وأرباب العبادة، لكن كانوا دائما يقولون بأنهم مقصرون في عبادتهم وفي طاعتهم، دائما يشعرون أنفسهم بالتقصير. الرسول صلى الله عليه وآله قيل له: أنت خو رسول الله سيد ولد آدم، تمام، غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فلماذا تتعب نفسك في الصلاة؟ أنت بعد خلاص الجنة، الجنة معروف، فأنت ليش تتعب نفسك في الصلاة حتى تنفطر قدماك؟ يقول لهم: أفلا أكون عبدا شكورا؟ ما أخجل يعني، أنعم علي هالنعم كلها وهالسوابغ كلها، جعلني سيد ولد آدم، جعلني صاحب الشفاعة صاحب الحوض، أفلا أكون عبدا شكورا؟ زين العابدين سلام الله عليه يقول ابنه الباقر: دخلت على أبي يوما من الأيام وإذا به قد انخرم أنفه وانثقبت جبهته وانتحل جسمه وضعف ساقه من كثرة العبادة. يقول: تألم قلبي، رق قلبي لحاله، ليش هالشكل؟ فنظر إلي قال: بني، ناولني صحيفة أعمال جدي أمير المؤمنين. إحنا نقتدي بأمير المؤمنين. ناولني صحيفة أعمال جدي أمير المؤمنين. يقول: ناولته صحيفة أعمال جده، صار يطالع في عبادة الإمام علي، فبكى وبكى وبكى، ثم قال: من يقدر على عبادتك يا أمير المؤمنين؟ مع أنه إمام معصوم زين العابدين، لكن يعترف بأنه مقصر تجاه عبادة أمير المؤمنين سلام الله عليه. يقول: من يقدر على عبادتك يا أمير المؤمنين؟ هكذا كان الأئمة الهداة، وهكذا كانت فاطمة الزهراء، مو قضية بس الأئمة، حتى أمهات الأئمة ونساء الأئمة. فاطمة الزهراء سلام الله عليها يقول ابنها الحسن: ما رأيت أعبد من أمي فاطمة أبدا، ما رأيت أعبد من أمي فاطمة، كانت إذا قامت إلى الصلاة لا تنفتل عنها حتى تتورم قدماها من كثرة الوقوف بين يدي ربها، وما رأيتها دعت لنفسها قط، ما شفتها يوم قالت اغفر لي وارحمني وتب علي، أبدا أبدا، وما رأيتها دعت لنفسها قط، وإنما تدعو للمؤمنين والمؤمنات. أقول لها: أمّا لم لا تدعين لنفسك؟ تقول: بني حسين، الجار ثم الدار. سلام الله عليك سيدتي. شوف هالروح الاجتماعية العظيمة، هالروح الاجتماعية حتى في الصلاة لا تدعو لنفسها قط، وإنما تدعو للمؤمنين والمؤمنات. السيدة الزهراء حتى آخر لحظة من حياتها، أسماء تروي عنها تقول: آخر لحظة من حياتها تخمرت بردائها، أسدلت الكساء على وجهها، مدت يديها رجليها إلى القبلة، آخر لحظة من الحياة، ولما ردت الرداء على وجهها نظرت بعينيها قالت: اللهم نج شيعتي من النار. واغفر لهم ذنوبهم وارزقهم شفاعة أبي محمد صلى الله عليه وآله. سلام الله عليك سيدتي. إلى آخر لحظة وأنت تدعين لشيعتك وتدعين لمواليك أن ينجوا من النار وأن يرزقوا الشفاعة. ولهذا كانت الزهراء الزهراء. شلون صارت فاتمة الزهراء هالشخصية؟ بالعبادة بالتقوى. وهكذا أنجبت الزهراء خليفتها ووريثتها. الزهراء أكو وريثة إليها، أكو خليفة إليها في عبادتها في تقواها في خصالها في دعائها. ما كان يشبهها بفضل خصالها إلا وريثة فضلها وخصالها، هي زينب. هي زينب من أشعلت بخطابها قبسا يضيء على مدى أجيالها. سلام الله عليك سيدتي أيتها العقيلة. قد ورثت زينب، يقول سيد جعفر الحلي، قد ورثت زينب من أمها كل الذي جرى عليها وصار. جميع المصائب التي جرت على أمها جرت عليها. قد ورثت زينب من أمها كل الذي جرى عليها وصار، وزادت البنت على أمها من دارها تهدى إلى شر دار. كما هجم على الزهراء في بيتها هجم على زينب في خيمتها، وكما أحدق بالنار والحطب حول بيت فاطمة أحدق بالنيران حول مخيم العقيلة الذي تفاررن النساء منه بلا شعور، وكما لطمت الزهراء على وجهها وكما لطمت الزهراء على خدها لطمت زينب على وجهها وأخذ منها برقعها وقرطاها. الله أكبر. تقول العقيلة زينب: رأيت رجل أزرق العينين وحش دخل الخيمة أخذ ما في الخيمة ثم نظر إلي ورفع المقنع من على رأسي وصار يعالج في قرطي أذني حتى أخذ القرطين مني، ثم جاء إلى زين العابدين رفع النطع من تحته أكبه على وجهه ثم خرج من الخيمة وهو يبكي. قلت: ما يبكيك؟ قال: أبكي لمصابكم أهل بيت النبوة. قلت: قطع الله يديك ورجليك وأحرقك بالنار في الدنيا قبل نار الآخرة. سلام الله على هذه البطلة العقيلة. وإذا هي في يوم 11 من المحرم من مكان إلى مكان تحاول تجمع الأطفال تجمع اليتامى تشوف عددهم كم، هل نقصوا عن ذلك العدد؟ لأن الأطفال واليتامى تفاررن في ظلام الليل. لما هجمت الخيل على المخيم واشتعلت النار بالخيام الأطفال تفارروا من كل جهة ومكان، فلذلك زينب تجمع الأطفال. جمعت الأطفال فرأت طفلين مفقودين، وينهم؟ طفلين سعد وعقيل أبناء عبد الرحمن بن عقيل بن أبي طالب، ذولا ما شافتهم ويا الأطفال. خرجت زينب تبحث عنهما يمنتين يسرتين، صعدت وراء تل وإذا بها ترى طفلين معتنقين كل يحضن الآخر إلى صدره وهما نائمان على التراب. جاءت بأبي وأمي تحرك الطفلين تكلمهما أجلستهما وإذا هما قد ماتا من العطش والظما. الله أكبر. بعد أكو طفلة، أكو طفلة مفقودة عاتكة بنت 7 سنين ابنت مسلم بن عقيل، هذه صارت زينب تبحث عنها بين الخيام بين المتاع بين الرحال ما وجدتها ما وجدت لها أثرا. جاءت قريب من المعركة وإذا بطفلة قد مشى عليها التراب حتى وصل إلى رأسها، أزالت التراب عن وجهها أزالت التراب عن جسمها وإذا بها عاتكة قد سحقتها الخيل سحقة وما أبقت لها عظما سالما. الله أكبر. ساعد الله قلب العقيلة زينب على هذه المصائب. تقول فاطمة الصغرى كنت واقف على باب الخيمة ليلة الحادي عشر أنظر إلى المعركة، أرى جسد والدي، أجساد إخوتي، أجساد أعمامي مجزرين كالأضاحي، وأنا أفكر ما أدري ما يسمع الأعداء بنا، هل يقتلوننا أم يأسروننا، ماذا يصنعون بنا؟ واقف أفكر، بينما أنا واقفة وإذا برجل على ظهر جواده وعنده رمح يطعن به اليتامى والأطفال ويسلب ما عليهن من أقنعة وبراقع ويأخذ ما عليهن من قلائد وقراريط. لما رأيته خفت منه، التجأت إلى عمتي زينب، صرت تحت ردائها، نظر اللعين إلي لحقني، وصل إلي، سحبني من تحت رداء عمتي زينب، طعنني بالرمح بين كتفي، خرم اذني، اخذ القرطين، اخذ المقنعة، صرت مغشيا عليه من كثرة الدم الذي انبعث من جسدي. افقت من غشوتي واذا بعمتي زينب الى جانبي وهي تبكي. جلست إليها، قلت عم زينب ما بكي؟ قالت بني قومي نذهب للخيمة، لا أدري ما حصل للسجاد وللعليل ولليتامى والأطفال. قلت لها عم زينب كيف أذهب للخيمة وليس علي مقنعة تستر راسي؟ شلون امشي بين الرجال وما عندي مقنعة تستر رأسي؟ عم زينب اعطني خرقة استر بها رأسي. قالت بني عمتك مثلك. بني ارفعي رأسك ارفعي رأسك. رفعت رأسي واذا بعمتي زينب مكشوفة الرأس. يا عم شلون اذوق الماي وحسين انذبح ظمآن؟ يا عم من ذكر يذوب ويصيح انا عطشان؟ يا عم اش اذكر من مصاب ابويا ومن رزياته؟ شفته يعالج بروحه يا عم ويجر وناته. يا عمي اصيح بصوتنا عطشان ولا يسمعون صيحاتي. يا عمي يفطر الجلمات ويصيح بهام انا عطشان. وويلاه نادت زينب انا بقيت محيرة وصفي اجبلي انا لا عباس يبرالي ولا يضربوني من ابجي وتدمع العين تبقى عبرتي بصدري. هكذا زينب تقبل عزاءنا وشافي مرضانا، اقضي حوائجنا، فرج عنا، اللهم أيد الإسلام وأهله واخذل الكفر والنفاق وأهله، أيد علماء دينك في مشارق الأرض ومغاربها، وفق المؤسسين لما تحب وترضى، ارحم أمواتنا وأمواتهم وأموات المؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح الجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.